إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. تعالوا نسمع أنا وإنا كل الغرايط قدامنا، وطريق سلامة يوصلنا، وأغاني تملى القلب حنين. على السمعين صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير، صباح كل شيء جميل، وصباح الجمعة اللي هيستمر إن شاء الله لحد 9 صباحا. على فكرة ابتداء من الغد إن شاء الله فترة الصباح ستنتهي في 10 صباحا، يعني إذن فترة الصباح هتمتد حتى 10 صباحا لنستمتع بحضراتكم ساعة زيادة. أهلا بكم دائما على موجة البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز وFM 107.4، وكمان ده عنواننا على الفيسبوك، صفحتنا هي صفحة وحيدة فقط للبرنامج العام. يلا بينا، مين عاوز يلحق يعمل خير قبل ما يجي شهر الخير؟ في أفكار كتيرة جدا، بعضها قديم وبعضها مستحدث، ولسه الأماني ممكنة، ولسه الأحلام ممكن نحققها بأننا ندخل شهر الخير وإحنا في أتم استعداد نفسي، ويعني مؤهلين لاستقبال هذا الشهر، شهر الخير، بأننا نقدم كل ما لدينا ولو بالقليل. نخلي قلوب الناس كلها في شهر الخير كلها سعيدة، كلها تحس إنها زي بعض، كلنا نكون في تكافل وتراحم، كلنا قلوبنا على قلوب بعض. تذكرة اسكندرية درجة أولى لو سمحت. 50 جنيه رصيف نمرة 4. ينفع خير دي بقى؟ دي تذاكر ببلاش عشان اللي ما معهوش. فكرة حلوة أوي. شكراً. عفوا. تانية 35 جنيه رصيف نمرة 4. السلامة. ممكن نقرب كلنا هنا من بعض، كلنا هنا نقرب، يا ريت كلنا نتجمع هنا حوالين بعض، كلنا هنا، يلا بينا، كل واحد بيعمل خير بطريقته. واحنا قررنا نعمل فكرة جديدة كده الخير. انا عن نفسي اشارك في الفكرة دي بصوتي، بس خمس دقايق مش هتكلفنا حاجة. هنغني الخير. يلا بينا، يلا بينا كلنا مع بعض، كلنا مع بعض، يلا بينا. كتر خير الناس، لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة لك كل خير. انت فعلا خير، اقل شيء في ايديك يبان لك صغير، بيكون له في قلب الناس تأثير كبير. كتر خير الناس، لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة كل خير. انت فاعل خير، اقل شيء في ايديك بلك صغير، في كله في قلب الناس تأثير كبير. مد ايديك معايا، مفيش مقدرش، مفيش كفاية، فكرة صغيرة بتتغير حاجات كتير. شجع غيرك هيكتر خيرك، يملى الدنيا في الخير نفاصل، ولا بنساعد باللي فاضل، ما بنبخلش بأغلى شيء نقدر عليه. قدم خيرك بضمير مسامح، ده اللي في ايدنا يومين ورايح، لكن الخير هيفضل عايش سنين كتير. الخير مكان بينقص حب حاجة وياخد منه، ولا قل شيء في يوم، بالعكس زاد زحمة الأيام. ما بتنسيش الناس أتملنا فيها، ولا بتخلينا نتوه عن بعض يوم. بتهديك معايا، مفيش مقدرش، مفيش كفاية، فكرة صغيرة بتتخير حاجات كتير. شجع غيرك هيكتر خيرك، يملى الدنيا نور ويجيلك، واللي النهاردة قدمته راجع بكرة ليك. بإنك تقدر تشارك خيرك، لما عليك تحس بغيرك، قبل ما تسألك عيونه يلاقي الجواب. منتش مستني يبدأ غيرك، مش مستني فرصة تجيلك، بتسبق دايما بخير من غير حساب. كتر خير الناس، لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة لك كل خير. انت فاعل خير، أقل شيء في ايديك يبلك صغير، بكله في قلب الناس تأثير كبير. لسه في قلوب صافية بتضحك لك وبتتمنى لك الخير. مش مهم مين اللي بيعمل الخير، المهم انك تبدأ وتعمل الخير، لأنه أكيد هيرجع. شفت؟ المهم ان انت تبدأ وتعمل الخير، ولو كان بسيط جدا الخير هيفضل عايش مهما كان. وحط ايدك معانا عزيزي المستمع، وفكرة صغيرة بتغير حاجات كتيرة. يلا كلنا نفكر هنعمل ايه في شهر الخير. على صفحتنا 107.4 FM منتظرين حضراتكم بأفكاركم الكتيرة اللي ممكن تقدموا بيها أفكار كلها خير للغير. في تعليق باسم العندليب بيقول: في الجنة في باب اسمه الريان لا يدخله إلا الصائمون. اللهم يا رب يعني افتحه لنا وندخل منه ويكون شهر خير وبركة علينا جميعا. دكتور أيمن شبكة بعد صباح الخير: رحمة وتكافل وتراحم، فلنجعل المسجد نور بأهل الخير في كل منطقة للقادر على قدره، ويسد الدين الغارمين إيجار أو إيجار مساكن للمتأخرين أو فواتير مياه أو كهرباء، عون في أي احتياجات للمحتاجين في شهر الكرم والجود. رمضان كريم فعلا، رمضان لما بيجي سبحان الله بيجي مع الخير الغير متوقع. أحمد فارس بيقول: إحنا عاوزين نعمل الخير طول السنة مش بس رمضان، عايزين نرجع بيت مال المسلمين تاني، زكاة زرع أو مال أو صدقة أو أي حد عاوز يعمل خير، وناس مسؤولين عن حصر اللي كل محتاج اللي محتاج لازم نكون في عونه، وفي ناس بتتكسف وبتخجل، عايزين شنط رمضان وكراتين تكون كل شهر. في ناس فعلا بتقوم بهذه الأفعال ولكن دون إعلان أو دون أن تبوح بهذا. يعني إحنا مش بنعمل من باب الدعاية أو من باب إن إحنا نتكلم عن أنفسنا، لا، إحنا بس بننقل تجربة للي محتاجها، للي عاوز يساعد بس مش عارف إزاي يساعد. بالخير للناس مبدأها، ولا تنسى أبدا مبادئها. حب الخير للناس مبدأها، ولا تنسى أبدا مبادئها، وبإرادتها تقول كلمتها، والإخلاص والحق رايتها، وبإرادتها تقول كلمتها، والإخلاص والحق رايتها. مهما حيكون كله بيهون، مهما حيكون كله بيهون، إلا كرامة مصر بلادي، إلا كرامة مصر بلادي. صباح الخير، صباح الجمعة. قبل ما نسمع طريق السلامة نقول رسالة ولاء كمال: ادخال السرور على قلب مسلم من السنة النبوية، وجب علينا أن نعمل بهذا السلوك النبوي الكريم. أنا بخرج زكاة المال وبعطيها للمحتاجين في قريتنا، وبخرج صدقة غير الزكاة كمان، وربنا يقدر الجميع على فعل الخير. اللهم أمين. يعني فعلا بتقدم الخير بيرجع لك تاني، سبحان الله، فعلا الحسنة بعشرة أمثلها. هنكمل معنا ومعاكم الموضوع بعد طريق السلامة اللي بنتمناه يا رب لكل عابر الطرق. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم: بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع. طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة، دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم على طريق السلامة. هنكمل معاكم النهاردة في سلسلة حلقاتنا اللي بتتكلم عن المشروع القومي للطرق، وهو مشروع أو محور بنها شبرا، وده محور مهم جدا زي ما هتعرفوا هيتفتح امتى وايه الانجازات. واحنا روحنا زرنا هذا المشروع وشوفنا حجم الاعمال اللي بتتم واللي هتسمعوها دلوقتي في القاعده. الهيئة العامة للطرق والكباري، احنا بنتأسى للأسف بسبب حجم العمل اللي بيتنفذ دلوقتي. يعني احنا الهيئة في سنتين اللي فاتوا، مش عاوز اقول، صرفنا 20 مليار جنيه، رقم ما هو السهل، 20 مليار على انشاء وصيانة الطرق الجديدة، بالاضافة للطرق القديمة كرفع كفاءة صرفين، والكباري ورفع كفاءة الكباري 20 مليار جنيه، رقم خيالي. هل من المفترض ان احنا نهدر هذه الاموال على حمولة بتاعت جرارات ازيد من الاحمال التصميمية لهذه المنشآت؟ مهما كانت المشكلة، مهما كانت مشكلة الناقلين، المفروض هم يحترموا هذه الاموال. هيكسب كام؟ مهما هيكسب من كام؟ هينقل ايه؟ يعني ده كلام مرفوض، واحنا تقدمنا بتعديل من خلال القانون، ويمكن الكل مؤيدنا. واحنا يعني دوبك في بعض التظبيط فيه الفترة اللي فاتت، بحيث لا يتجاوز، احنا في صدد الغاء الحمولات، احنا الفترة الجاية لن يتجاوز 20% زيادة عن الوزن المقرر على المنشأ، وسيتم إلغائه فورا، وفي رفع غرامة الأحمال الزايدة لمبالغ، عشان مبالغ كبيرة، عشان يبقى فيه نوع من أنواع التجريم لهذه أنا بعتبرها جريمة. يعني طريق السلامة للقيادة الآمنة والسلامة على الطريق، نلتقي يوميا على طريق السلامة. طريق السلامة يوميا على إذاعة البرنامج العام. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا مع أطيب تمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج برحلات آمنة، ودائما تصحابكم السلامة. بالسلامة يا حبيبي، يا حبيبي بالسلامة. علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة، ولسه ياما ياما ياما ياما في عمرنا. علي صوتك، علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة ممكنة. علي صوتك، علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة ممكنة. علي صوتك عزيزي المستمع، وقال لنا أفكارك إيه للخير في شهر الخير. ولو في يوم راح تنكسر، لازم تقول واقف كما النخل باصص للسما للسما. ولا انهزام ولا انكسار، ولا انهزام ولا انكسار، ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا في الخلا. علي صوتك، علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة ممكنة. لسه الأماني ممكنة، لسه بدري على الشهر الكريم، لسه في أيام ممكن نقدر نقدم خلالها الكتير. صباح الخير، مين معانا؟ أستاذ إيمان عبد الحليم. مين يا فندم؟ الشاب عبد الرادق من أسوان. أهلا وسهلا بيك يا فندم، بتفضل. أنا أول حاجة بحيي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بارك الله فيه. تحيتك على الهوى يا فندم. أيوة، بارك الله فيه وسدد الله خدا. أول حاجة هنعمل بلدنا للخير، نحب بلدنا، نعمل إصلاح للبلد، الوطن الأم، أمنا بس الحبيبة دي. قلنا ممكن تقدم إيه فكرة اللي تساعد بيها حد في شهر الخير؟ نعمل مثلا الواد يعمل خير لبلدنا، كلنا نعمل الخير لبلدنا، بلدنا مصر ده ذات أمنا، هو الأساس. أيوة. طيب يا فندم، أنا بشكرك لمداخلتك معانا وصباحك خير إن شاء الله. محمود فتح الله على صفحتنا بيقول صباح الخير وعلى قدوم شهر الخير والبركة، شهر الانتصارات والغزوات الإسلامية، وفي قدوم شهر الخير تحية للجيش المصري الذي سيقضي على الخونة أولا والإرهابيين على أرض الفيروز، ورمضان كريم، رمضان كريم إن شاء الله على كل الأمة العربية. غنوتك وسط الجموع تهز قلب اللي الفرح، تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح. بغنوتك وسط الجموع تهز قلب اللي الفرح، تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح. ترقص أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص. ينشبك حلمك في حلمي، غصب عني أرقص، غصب عني، غصب عني أرقص. ترقص أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص. ينشبك حلمك في حلمي، غصب عني أرقص، غصب عني، غصب عني أرقص. ولا انهزام ولا انكسار، ولا انهزام ولا انكسار، ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا، في الخلا. علي صوتك، علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة، ممكنة، ممكنة، ولسه دايما الأماني ممكنة، مفيش مستحيل، مفيش نحن نقول ما عندناش وقت، لا لسه الوقت متاح لكل شيء إن شاء الله. ربنا يهل علينا الشهر الكريم، وقلوب الأسر المصرية كلها تكون سعيدة إن شاء الله. شريف البدراوي بيقول صباح الخير على أجمل إذاعة في الدنيا، عمل الخير وكسب الثواب له أفكار كتيرة، مش بس في شهر الخير ولكن طول السنة، نظرا لموجة غلاء الأسعار يجب علينا مساعدة المحتاج، من تجهيز شنطة رمضان بكل ما فيها، تجهيز ملابس العيد أو مساعدة الغارمين، ليكون إن شاء الله رمضان يعني يقضي هذا الغارم أو الغارمة الأيام الكريمة دي مع ذويهم، وإن شاء الله تكون أيام كلها سعادة. عامل خير وهبه لله، واللي وهبته كريم تلقاه. عامل خير وهبه لله، واللي وهبته كريم تلقاه. ازرع شجرة في كل طريق، واعمل سقا وبل الريق. ازرع شجرة في كل طريق، واعمل سقا وبل الريق. وان زعلت حبيب وصديق، طيب خطر الوجه الله. اعمل خير وهبه لله، اعمل خير وهبه لله. كلمات الأغنية بتقول اعمل خير ووهبه لله لوجه كريم. صباح الخير، مين معانا؟ الو. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك مصطفى، كنت دائما عطى عبد النبي مصطفى من مرسى مطروح. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بك يا فندم. تفضل قول لنا فكرة كده تكون يعني أنت بتفكر فيها تعملها أو هتنفذها أو ناوي تنفذها إن شاء الله في الأيام دي. أنا هقول فكرة جديدة لعمل الخير ومش هتكلف أي إنسان أي حاجة خالص ويمكن لم يسبق إليها أحد. طب أهلا وسهلا تفضل. أهلا بك. الفكرة إن كل بيت بدل طبعا ما نعمل بيت الرحمن وبدل ما نعمل الحاجات اللي احنا بنسمعها دي، نعم، كل بيت يلاقي جنبه متسع، ياخد أسرة من جنبه من جيرانه ويفطرهم معاه في رمضان، مش شرط يكونوا فقراء، مش شرط، لأن المعول على إفطار الصائم قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال من فطر صائما، نعم، ما قالش لا فطر فقير ولا فطر غني، وجميع علماء الدين يعرفوا هذا الكلام، نعم، من فطر صائما فله أجر دائما عند الله. فياريت كل أسرة تاخد أسرة من الجيران اللي جنبها تفطرها معاها، ودي فكرة جديدة مش هتكلف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال طعام الاثنين كاف الثلاث، طعام الثلاثة كاف الأربعة، وهكذا الخير يعم في أرجاء بلادنا إن شاء الله. أنا بشكرك يا فندم وتحياتنا لكل أهالي مرسى مطروح الجميلة. لسه مع كل المستمعين، عمرو أبو طالب بيقول ها هو شهر رمضان على الأبواب، الناس بتتسابق لفعل الخيرات زي ما قال حبيبنا رسولنا الدال على الخير كفى عليه، فهيا نتسابق إلى فعل الخير حتى ولو بكلمة. وشكرا، شكرا ليك أخ عمرو، وأهلا وسهلا بيك. معنا اتصال. صباح الخير. صباح الخير. صباح الفل. مين معانا يا فندم؟ ناصر عبد الرادي محافظة قنا يا فندم. اهلا وسهلا بناس قنا الطيبين. اهلا بيك يا مدام، المدام ايمان. ايوه يا فندم. استاذنك تطفي الراديو يا فندم. لا انا بعدت عن وط الراديو يا حسين عندك. وط الراديو يا حسين. اخبارك يا مدام ايمان؟ كل سنه وانت طيبه. انت انا الحمد لله وانت بخير يا فندم، وكل اهالي اهلي قنا بخير. الله أمين، وكل القوات المسلحة والرئيس والشعب المصري كله كل سنة وهو طيب. وانت طيب. يلا قول لنا فكرة بقى حلوة. أنا عايز أقول لك فكرة مدام إيمان. طبعا يعني الشعب المصري فيه ناس فقيرة كتير، نعم، وإحنا داخلين على شهر الخير، يعني لما يكون أسرة غلبانة كده يعني وواحد يعني عمليته متحسنة يبقى يعزم الناس اللي هي غلبانة فطرهم رمضان، ليه ثواب عند ربنا كبير. أكيد طبعا. يعني ليه ثواب عند ربنا كبير يعني، وبعدين ربنا ما يفوتش حد يا مدام ايمان. نعم نعم. يا مدام ايمان والله يا ريت يعني يا ريت الشعب المصري يعني يكون حابب بعضه كده ويدينه في يدين بعض، عشان ما حدش يدخل وسطينا غريب، يعني ما حدش هيقدر يدخل وسطينا. عزيزي المستمع الكريم، المصريين نسيج واحد، ما حدش هيقدر ابدا يتدخل بين انسجه الجسم الواحد. وشكرا لكل المستمعين. يعني احنا هنبتدي ان احنا ناخد مكالمات تاني بس بعد ما نتجول في الصحف والجرائد اللي لدينا، يعني بعد الساعه 8 و10 ان شاء الله نعود تاني لمكالماتكم. اعمل خير وياك ترمي، واوعى لحد في يوم تحكي، اعمل خير وياك ترمي، واوعى لحد في يوم تحكي، ما تضيعش الاجر بلاش، وابقى حنين ولا تقساش، واحيا حياتك ولا تخشاش، إلا الواحد جل علاه. اعمل خير ووهبه لله، اعمل خير ووهبه لله. ثمانية من صباح الجمعة في استوديو 2، صباحكم خير. نبتدي جولتنا مع منشطات جرايدنا. الأهرام، تكثيف العمل العربي المشترك لإنهاء أزمات المنطقة، والسيسي بيقول تطوير العلاقات المصرية الإماراتية بمختلف المجالات. الأخبار، غياب النواب يؤجل التصويت على العلاوة للمرة الرابعة، ومليار دولار من البنك الدولي ومودز، مصر عادت قوة اقتصادية. الجمهورية، معارض رمضان تنطلق 19 مايو، ومصلح بيقول وفرنا أكثر من 50% من اعتمادات السلع و110 مواقع بالقاهرة والمحافظات، والأسعار أقل من الجملة. ونتجول في صحف الصباح، وأصداء إيجابية واسعة للقمة المصرية الإماراتية، ورئيس عاد بسلامة الله، ويبدأ جولة خليجية جديدة الأحد تشمل الكويت والبحرين. وقرار جمهوري بالموافقة على قرض ياباني لاستكمال المتحف المصري الكبير. النواب، تصويت الأحد على مشروع قانون العلاوة. افتتاح معرض عقارات مصر 2017 بدبي اليوم، ومدبولي بيقول فرص استثمارية بالمدن الجديدة، وسلام بيقول استعراض أفاق الاستثمار العقاري الواعد. خلال تفقده مع ضباط الصف المعلمين، حجازي بيقول حريصون على تطوير قدرات الدارسين وفقا لأحدث المعايير. وزير الدولة للإنتاج الحربي، التعاون المشترك بيننا وبين بيلاروسيا في عدة مجالات للتصنيع، وإسماعيل بيقول اهتمام مصر بتوسيع التعاون مع بيلاروسيا في مجال التصنيع المشترك. مصر ترحب بالاتفاق على إقامة مناطق آمنة في سوريا. مؤتمر دعم الدولة يؤكد مواجهة الإرهاب تتطلب تكاتف فئات الشعب. نرجع تاني لهذا المعرض، معرض عقارات مصر 2017 في دبي يروج لمدينتي العالمين والعاصمة الإدارية الجديدة. دراسة لنزع ملكيه بولاق أبو العلا، وستة مليارات انفقت على خطوط المترو، هكذا قال رئيس هيئة مترو الأنفاق. نائب رئيس البنك الدولي، بعثة البنك تزور القاهرة في الأسبوع القادم والشريحة الثالثة في ديسمبر، والصندوق يشيد باستراتيجية الصناعة لزيادة الاستثمار والتصدير. البورصة تربح 4.3 مليار جنيه. مشروع المليون رأس ماشية خطوات نحو حلم الاكتفاء. والانتهاء من إنشاء مزارع التموين الشهر الجاري، و200 ألف رأس نواة المشروع. جهاز بمليون جنيه لجراحات الأنف والأذن لفقراء مستشفى قصر العيني. سحر نصر ومميش حريصون على حل مشاكل المستثمرين خاصة في المناطق الأكثر احتياجا. 12 مليون جنيه مقدمات حجز أراضي وشقق المصريين بالخارج في اليوم الأول، أسعار وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بين 185 و310 دولارات للمتر. بيت الزكاة يخصص رقم حساب في البنوك للصدقة الجارية، 4 خمسات بجميع البنوك المصرية، 4 خمسات بجميع البنوك المصرية صدقة جارية، هكذا خصصها بيت الزكاة. وأيضا لراغبين في التعرف على شروط وجوب الزكاة وآلية الدفع، رقم مختصر 15 3 وحايد، يعني 15 1 1 1. ونقول تاني، 4 خمسات صدقة جارية، وفي كمان 4 تمانيات للزكاة، 4 تمانيات للزكاة. توفير السلع في رمضان، ومعارض للبيع بسعر الجملة، ومعارض رمضان تنطلق 19 مايو في 110 مواقع بالقاهرة والمحافظات، و750 عربة مبردة بالميادين تنطلق في هذا المشروع، مشروع العربات المبردة لتوزيع السلع قبل رمضان، هكذا صرح المصلحي. محطة لتموين السفن بالسخنة وضخ 400 مليون دولار استثمارات. بدء امتحانات نهاية العام بابتدائية القاهرة بعد غد وتستمر حتى الخميس. وامتحانات نقل ابتدائي بالقاهرة بلا مشاكل. في تصريحات لوزير التعليم والتعليم العالي لا تغيير في نظام القبول بالجامعات وثانوية عامة صالحة لخمس سنوات. إلغاء ووقف 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج. 12 مليار جنيه لتطوير المدارس الفنية وتجهيزها للمستوى العالمي. افتتاح ثلاثة كباري بالصعيد خلال أيام بتكلفة 600 مليون جنيه. افتتاح مشروعات خدمية وتنموية بشمال سيناء. 3400 وظيفة في أول شركة يمتلكها الشباب. طوارئ بميناء سفاجة لعمرة نصف شعبان. كل سنة وانتم طيبين. حملة للتصدي لسرقة المياه بالقاهرة الجديدة. والذهب ينخفض 13 جنيه. أسعار الذهب: الجنيه الذهب 4936 جنيه، عيار 21 617 جنيه، عيار 24 705 جنيهات و10 قروش، وعيار 18 528.85. لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات. 44 سفينة عبرت قناة السويس. وصول 5000 طن بوتاجاز من السعودية. معرض التخطيط ينظم غدا مؤتمر دولي عن التعليم والتنمية. تمهيدا لافتتاحه خلال أيام حملة نظافة وتجميل أمام معهد القلب بأرض مطار إمبابة. والأوقاف تحذر من مخالفة الضوابط: لا اعتكاف في رمضان إلا بالمساجد الجامعة وبحضور الأئمة المعتكفون من المنطقة المحيطة جغرافيا وبإشراف الإدارة. 6 أشهر حبس وغرامة للفتوى بدون ترخيص. على صفحة الدين للحياة صفحة 6 بالجمهورية في حوار الأزهر مع 30 أسقف فرنسي باللغات والترجمة، دكتور أسامة نبيل بيقول: حرية الاعتقاد حق وحمايتها فريضة، لا نحاسب المسيحية على أعمال القوى الكبرى كما لا يجوز المحاسبة عن فترات الضعف. والدكتور سامي مندور: معاهدات الرسول وفرت ضمان الحياة الخاصة والعدالة وكفاحة التطرف، سلوكيات بعض المنحرفين لا يجوز إلصاقها بأديانهم. ورئيس أساقفة فرنسا: ما نسمعه عن الإسلام ببلادنا يقلقنا، لكنكم أشعرتمونا بالاطمئنان. وثيقة المدينة للمواطنة تساوي بين المسلمين واليهود والوثنيين، هكذا بعض العناوين على هذه الصفحة، صفحة الدين للحياة في حوار الأزهر مع 30 أسقف فرنسي باللغات والترجمة. صفحة اهتمامات الناس صفحة 6 بالأهرام: الرئيس أكد مساندة وإعادة تطوير القرى الأكثر احتياجا. محافظ كفر الشيخ بيقول: النهوض بالبنية التحتية وتوفير مشروعات وفرص عمل للشباب. محافظ الغربية بيقول: نسعى لتوفير ظهير صحراوي يستوعب كل المشاكل. محافظ الإسكندرية: تسليم 300 منزل بعد أمرها في سبتمبر القادم. محافظ سوهاج: لجنة لرصد القرى التي تستحق والقوات المسلحة تواصل مسيرة التطوير. ومحافظ البحيرة: رصف طرق وتطوير شبكات الصرف الصحي ومجمعات خدمية. ومحافظة الدقهلية قررت منح مركز جراحة القلب المفتوح بمستشفى المنصورة الدولي 600 ألف جنيه لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للمركز، مما يسهم في إنهاء قوائم الانتظار وتقديم خدمة طبية عاجلة للمرضى. متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري: دولار أمريكي 17 جنيه 95 قرش، يورو أوروبي 19 جنيه 52 قرش، جنيه استرليني 23 جنيه 3 قروش، الريال السعودي 4 جنيه 79 قرش، درهم إماراتي 4 جنيه 89 قرش، دينار كويتي 58 جنيه 92 قرش. وزارة الصحة أكدت تدشين التطبيق الإلكتروني للأدلة العلمية لمرضى السكر ومرضى ارتفاع ضغط الدم حرصا من الوزارة على التدريب المستمر وإتاحة المعلومات لجميع الأطباء على مستوى الجمهورية. لدينا الأخبار ولكنها استراحة قصيرة. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من كرها، ولا حد غيرنا افتكرها شايلة همومنا على كرها. بلدي بصحيح كتر كرها. خبر على صفحة 6 من الدستور بيقول: نائب وزير الخارجية اليوناني دعا السائحين للحضور لمصر وقال: زرت مصر والأهرام وخان الخليلي بدون حراسة، وكان سعيد جدا من خلال الزيارة اللي قام بيها. وينكرر تاني إن هو دعا السائحين للحضور لمصر. أهلا بكل من سيأتي لمصر، مصر في انتظاركم. يا مصر انت صباح الجمعة. استوديو 2 استوديو البرنامج العام، أهلا وسهلا بكم. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. ألف مبروك المولود، صحته كويسة الحمد لله، وكمان أخذ الجرعة الصفرية لالتهاب الكبد الفيروسي به اللي بنديها للأطفال في خلال 24 ساعة من ولادتهم. التطعيم ده مهم يا دكتور؟ طبعا، عشان بيحمي الأطفال من الالتهاب الكبدي به ومضاعفاته. الجرعة الصفرية للالتهاب الكبدي الفيروسي به للمواليد في اليوم الأول من الولادة، بالإضافة لثلاث جرعات عند سن 2 و4 و6 شهور، بتحمي أطفالنا من الالتهاب الكبدي به، ومتوفر بجميع مستشفيات الوزارة ومكاتب الصحة والوحدات الصحية، بالإضافة لمراكز الأمومة والطفولة المنتشرة في الجمهورية بالمجان. حمايتهم مسؤوليتكم. طعم وطمن. هذه الحملة مقدمة من وزارة الصحة والسكان. صباح الخير، ويلا نتعرف على حالة الجو. معنا خبير الأرصاد الجوية دكتور محمود شاهين. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ ايمان، اهلا بحضرتك وكل الساده المستمعين. اهلا وسهلا، وطمنا عن حاله الجو النهارده. طبعا هيستمر معنا الطقس الربيعي المعتدل على كل سواحلنا الشماليه، وبيميل الحراره على القاهره ومحافظات الوجه البحري حتى محافظات شمال الصعيد، وترتفع درجات الحراره في الجنوب عند قنا الاقصر اسوان الوادي الجديد حلايب شلاتين، يسود طقس حار خلال ساعات النهار هناك. في فتره الليل طبعا مع غياب اشعه الشمس بتنخفض درجات الحراره، يسود طقس لطيف في اول الليل وبيكون مائل للبروده في الساعات المتاخره منه وحتى الساعات الاولى من الصباح. الظاهره الجويه المؤثره خلال هذه الفتره او خلال هذه الايام هي الشبوره المائيه، سواء على الطرق الزراعيه او على الطرق القريبه من المسطحات المائيه، ودي بتعمل على انخفاض مستوى الرؤيه الافقيه بعد وقت الفجر، وسرعان ما تتلاشى بعد سطوع اشعه الشمس. اما بخلاف ذلك فكل الطرق تسمح بحركه السفر للساده المواطنين لقضاء عطله نهايه الاسبوع في سواحلنا الشماليه او في محافظات الوجه البحري، حيث البحر الاحمر والبحر المتوسط معتدلان ومهيئان ايضا لكافه عمليات الصيد والملاحه. طب الحمد لله، ممكن نعرف درجات الحراره الصغرى والكبرى دكتور محمود؟ ان شاء الله النهارده سواحلنا الشماليه درجه الحراره العظمى من 24 ل 25 درجه، والصغرى من 15 ل 17. الوجه البحري والقاهره من 31 ل 32، والصغرى من 19 ل 20. محافظات شمال الصعيد 33 عظمى وصغرى 17. جنوب الصعيد من 36 ل 37 وصغرى 23 درجه مئويه. دكتور محمود شاهين خبير الارصاد الجويه، بشكرك واهلا وسهلا بيك دايما. العفو يا فندم. شط اسكندرية شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية احملها بعيني. شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب. البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب. يتمهل شوي ويتودع شوي وتعانق المية. شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية هنية وليالي رضية رضية احملها بعيني. شط يا سلام على فيروز وهي بتتغزل في جمال بحر اسكندرية. ليالي مشيتك يا شط الغرام، وان انا نسيتك ينسان المنام. ليالي مشيتك يا شط الغرام، وان انا نسيتك ينسان المنام. والشاهد علي غنوة أمارية والنسمة البحرية. وشط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية وليالي رضية احملها بعيني. شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى، شط اسكندرية. جميلة يا فيروز، رائعة. نرجع تاني لمساهمات مستمعينا. عماد عبد النبي بيقول يا ريت الخير يكون طول السنة مش بس في شهر رمضان، كل سنة وانتم واهلي في بيلة بألف خير. يا رب بألف خير يا أخ عماد. هوبي محمود بتقول فكرة حلوة، ممكن عمل طبق لفرض زيادة عن عدد أفراد الأسرة بنية إطعام الآخرين كل يوم أو كل يومين. برضو دي فكرة جميلة يا هوبي، بشكرك عليها. خالد محمود بيقول أنا بحب شهر رمضان ومن كتر حبي ليه مش عاوزه يخلص، وياريت ما يكونش في شهر رمضان بس ويكون طول العام. يعني معظم الرسائل بتنادي ان الخير يكون في ايام السنة كلها، ياريت طبعا يكون طول ايام السنة. صباح الخير، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ بصب على اسرة الفترة الصباحية يوم الجمعة، الاستاذ ايمان والاستاذ اماني والاستاذ داليا. اهلا وسهلا، مين يا فندم؟ معكم ممدوح جد محمد من كوم المحرس محافظة المنيا. يا فندم يا اهلا وسهلا. طبعا بصب عليكم جميعا صباح النور، عشان نستقبل شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. وانت بخير يا فندم. استأذنك اخ ممدوح، بس اطفي الراديو عشان نستقبل شهر رمضان. يا استاذة علينا جميعا ان نصلح ذات بيننا. نعم. لابد في الاول ان نصلح ذات بيننا. نعم. لابد ان يسود الحب بعضنا البعض. لابد ان نغرس المحبه وننبذ العداوه والكراهيه والحقد والحسد. طب اخ ممدوح، عندك فكره ممكن نقدمها للغير، لحد محتاج، لحد يعني لازم نقف جنبه؟ عندك فكره ممكن تقولها لنا؟ والله الافكار كثيره يا استاذه. طب قول لنا واحده منها. ان يكون في يعني جمعيه، يعني نتلم كمجتمع جمعيه مع بعضينا ونعمل جمعيه عشان خاطر نوزع على الفقراء والمساكين في شهر رمضان وفي غير رمضان. انا بشكرك يا فندم على الفكره دي، وصباحك خير. كابتن علي المرشدي من عزبه الشال بالمنصوره، يا بخته اللي يعمل خير ويحاول مساعده الناس البسطاء، يا بخته اللي يمسح دمعه يتيم ويرسم بيرسم بسمه لاسعاده. محروسه يا مصر، وتحياتي تحياتنا ليك يا كابتن. علاء محمد بيقول انا نفسي اسعد الناس باي حاجه، لكن ازاي مرتبي قليل جدا، فياريت تقولولي على طريقة ممكن أسعد بيها أي حد. والله يا أخ علاء، ده أنت لو ساعدت حد محتاج إن هو مثلا يعبر الشارع، يعني ساعدت حد، حليت لحد، كنت ساعي في حل مشكلة حد، ده يعني ده الساعي لحل مشاكل الآخرين، ده يعني ليه مكانة عالية جدا. يعني ممكن تعمل خير مش بس بفلوس أو بمال، لا، يعني طرق الخير كتيرة جدا. الله الله الله، واللي بيعمل خير يلقاه. الله الله الله، واللي بيعمل خير يلقاه. الله الله الله الله الله الله. مجدي عبد العاطي بيقول مع عدم السيطرة على الأسعار أعتقد أني سأحل ضيفة على موائد الرحمن. وغيث حسن بيقول أهالي مطروح بيرسلوا باقة من الورود لأحلى إذاعة في الدنيا، شكرا على هذه الزهور أخي غيث. وكمان إكرامي المصري بيقول نهاركم سعيد، ربنا يجعل بلادنا مصر في أحسن حال ويبعد عنا كل الحاقدين، اللهم أمين يا رب. كمان الشيخ محمد صلاح مأمون، كل عام ومصر والأمة العربية والإسلامية بألف خير. أبواب الخير كتيرة جدا، منها إدخال الفرحة والسرور على قلوب الأيتام ولو بالجلوس معهم والحديث إليهم. ما إحنا بنقول مش شرط يكون الخير بالمال، لا، في طرق كتيرة جدا ممكن نساعد بيها بعض، أقلها الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة الصدقة. محمود الخضري بيقول صباح الخير لفريق العمل، الظروف الحالية تحتاج للتكافل قوي لإسعاد الكثيرين، وهي تجارة مع الله، المهم مراعاة كرامة الغير. وكل عام وأنتم بخير، وحضرتك وكل المستمعين يا رب بألف خير. يلا بينا نسمع خمسة لقلبك، بعدها نرجع تاني لحوارنا. هنا القاهرة، خمسة لقلبك. 500 بيجو فلس فري هو ده يا خفاف دي سبرته خالص اما نتفي السجارة لا يهب. طيب مش في واحد نزل عندكم النهاردة اسمه الاستاذ فايق افندي سكوتش؟ سكوتش لا يا خبابي ما فيش سكوتش ده. عاوز ايه؟ نمرة الاوضة بتاعت فايق افندي ده جينا مراه 35 بس هو مش موجود دلوقتي. ما انا عارف. وطلع الخواجه بيجو نايم الزبون ده في اوضه 35 ونزل وقف في المدخل مطرحه مفيش 10 دقايق ولقى اللي داخل عليه من الباب العمومي. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. مش هي دي لوكاندت بيجو باس؟ فري يا حبيبي هو ده. من فضلك كفايه يا فندم في اوضه نمره كام؟ دي بقى فوق على اليمين في الاوضه. يا خبر اسود ما هو حضرتك فايق افندي. ما هو ده اللي مجنني. انت ايه اللي جابك من بره تاني؟ ظروف. ده انا لسه منيمك بنفسي دلوقتي في الاوضه فا انت عاوز تجنني. ما هو لازم حد فينا هيتجنن الليله. عملت معرف كفايه كده. اتفضل قدامي يلا. بس يعني اتفضل قدامي يلا يلا. وطلع الخواجه بيجو نايم الزبون في اوضه نمره 35 تاني وقفل عليه المرة دي بالمفتاح ونزل مطرح. مفيش 5 دقايق ولقى اللي دخل عليه من بره. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. مش هي دي لوكاندت بيجو فلس؟ بره يا خبابة دل. يا لخوي طيق افندي انت يا طيق افندي. حد بين ده؟ انت راح تجنني ليه بس يا الله؟ ما هو لازم حد فينا هيتجنن الليله. انا مس قفلت عليك الاوضه بالمفتاح. ها معاك مفتاح غيره؟ قابل. امال انت جيتوا من بره دلوقتي ازاي؟ ظروف. مش ممكن دي لازم بيسخر بقى. ما هو اصل يا خواجه. ربنا يفوت الليله دي على خير. اتفضل يا فايق افندي فا اتفضل. لثالث مره طلع بيجو نايم الزبون في اوضه نمره 35 وقفل عليه كويس قوي بالمفتاح ولسه نازل وقبل ما يوصل مكتبه لقى اللي داخل عليه من بره. السلام عليكم. يا لخويتي انت بتصوت يا خواجه بيجو؟ ضروري حد مثلك. لا انا خلاص اتجنن. انا مش قلت لك يا حدق لازم حد فينا هيتجنن الليله. يا النفوخ بتاع العنا. النفوخ بتاع اللي هو يبقى هو اللي اتجنن اهو. انت جيت تاني ازاي؟ ظروف. ظروف ايه بس؟ ما انا مش راح ننيمك الليله دي غير لما تقول لي حاجه واحده بس. ايه هي؟ انا كل مره بنطلعك فوق ونخطك في الاوضه ونقفل عليك مظبوط؟ حسن. بتيجي تاني من بره ازاي؟ ظروف. انا كل مره بندلوقك بنفس في السرير وننزل عليك الناموسيه. ابدا. ازاي دي؟ بنقولك انا كل مره بندلوقك في السرير بتاعك وبننزل عليك الناموسيه بتيجي من بره تاني ازاي؟ يا سيدي ما انا عايز اقول لك من الصبح. ايه بس تقول ايه؟ انت كل مره مش بتدلقني من السرير وتنزل عليا الناموسيه. امال بنعمل ايه؟ انت بتحدفني بالشباك وتنزل عليا الستاره. خمسة لقلبك مع تحيات أيمن فتيحة. أهلا وسهلا بكل المستمعين وأهلا بالمستمع محمد رجائي بيقول الإذاعة لا تعمل ولا تصم في أمريكا ونريد تطبيق للإذاعة ممكن نسمعكم فيها ورمضان على الأبواب إن شاء الله. إحنا محتاجين كل مستمعينا في كل بقاع العالم يكونوا معانا ما نقدرش نستغنى عنهم. محمد أبو الخير بيقول سأتعهد جار بشيء مما أتعهد به أولادي ربنا يكتر خيرك إن شاء الله. حميد منصور بيقول كل كل معاني الخير بتكمن في احساسنا بالغير، فهي نتراحم ونتعاون ونحب بعض. معوض الاهلاوي، كل عام وانتم بخير، ادعوا لي بالشفاء من الامراض، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. وبينهي رسالته ويقول ربنا معانا ومع الاهلي. احمد البنا بيهنينا بقدوم الشهر الكريم، كل سنه وانت وكل المستمعين معانا بالف خير. وعبد الله بيقول صباح الخير على أحلى إذاعة، والله الخير ده حاجة كويسة فعلا، يا رب يقدرنا ونقدر نسعد ونفرح الأسر، وربنا يقدرنا على فعل الخير إن شاء الله. يعني طالما لديك هذه النية يبقى ربنا يقدرك عليها إن شاء الله. ساعتنا 8:30 وموعد هذا اللقاء. هنا القاهرة، همسة عتاد. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة حنان عبد الحميد عبد السلام المقيمة في مدينة العريش محافظة شمال سيناء، والتي تقول فيها: بعد مذاكرة وتعب سنين طويلة حصلت على بكالوريوس تربية جامعة العريش دفعة 2001 شعبة فلسفة واجتماع بتقدير عام جيد، وذاكرت وحصلت على شهادة ICDL، ومن يوم ما خلصت وأنا بدور على شغل. أكتر من 15 سنة يا حضرات والنتيجة صفر. وفي الأيام الأخيرة تم الإعلان عن مسابقة بيطلبوا فيها مدرسين، وقدمت، وكانت المفاجأة اللي ما تخطرش على بال حد. قالوا لي مؤهلك اللي هو بكالوريوس تربية شعبة فلسفة واجتماع مش مطلوب لوظيفة أخصائي اجتماعي، لأن التعليمات اللي عندهم بتقول إن اللي يقدم في الوظيفة دي يا إما يكون خريج آداب قسم اجتماع يا إما خدمة اجتماعية، ويكون معاه بعدها دبلومة تربوي. طب أنا أصلا خريج التربية وكل الشروط منطبقة عليا، رفضوا يقبلوا ورقي. تعبت من الشرح والتوضيح، قلت أبعت شكوتي وأطلب مساعدتي ممكن. وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ إبراهيم عبد العزيز التداوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء بالرد التالي: بالاطلاع على الإعلان لشغل وظيفة 500 معلم ومساعد أخصائي اجتماعي والمؤهلات العلمية المطلوبة لشغل كل وظيفة، تبين أنه من يرشح لشغل وظيفة أخصائي اجتماعي مساعد مؤهله هو بكالوريوس خدمة اجتماعية وليسانس أداب قسم اجتماع. وقد تمت مخاطبة السيد مدير عام الإدارة العامة للتعيينات بوزارة التربية والتعليم كي يرفع الأمر للعرض على الدكتور وزير التعليم لتعديل شروط شغل وظيفة أخصائي اجتماعي مساعد ليشمل خريج كلية التربية شعبة فلسفة واجتماع. وفي انتظار نتيجة هذا الخطاب ليتم النظر في شكوى المواطنة المذكورة وغيرها عدد غير قليل من المتضررين. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاد. رضا سليمان. كل سنة وكل المستمعين بخير. رمضان على الأبواب وإحنا بنتبادل الأفكار اللي ممكن نقدمها ونشارك بيها الغير عشان الشهر الكريم يدخل على الأسر المصرية في سعادة وهنا يا رب. رجب أبو محمد بيقول وبيهنينا بقرب شهر رمضان، أرجو ألا يقتصر دور التكافل على شهر واحد بس في السنة، أتمنى أن المجتمع يلتفت لفئة من الناس اللي هم يعني في أشد الحاجة ليد العون، وبيكونوا يعني من الخجل ان هم يطلبوا المساعدة. بتمنى من قلبي ان تتغير ثقافة الطاعات من عمرة وحج الى تكافل مجتمعي تفيد الناس، وهذا افضل عند الله عند رب العالمين من يعني ان هو يحج او يعتمر اكتر من مرة. وتحياته من الأقصر، تحياتنا اخ رجب من الأقصر. الدنيا ملك إيديك يا عزيز المستمع، وافتح قلبك لقلوب الناس المحيطة بيك. دكتورة فاتن صديق، قبل ما ناخد المكالمة يا أماني، من ديروت بتحيينا، ممكن التواصل مع المحتاجين لتوفير بعض احتياجاتهم من المواد الغذائية. بشكرك. صابر كمال، قضاء حوائج الناس عمل خير، وكل عام وأنتم بخير. تحياتنا لكل أهالي سوهاج. محمد عبد المنعم بيقول فكرة حلوة، خرج تمن علبة سجاير وتصدق بيها للمحتاج. فعلا والله فكرة جميلة جدا، بشكرك عليها. ياسمين عبد العزيز، كل سنة وانتم طيبين، رمضان شهر الخير والبركة، واجب علينا عمل الخير بأننا نعطي المحتاج. ماجدة غانم بعد التحية بتقول خير مصر أكتر في رمضان، كله خير بيكفي موائد الرحمن للصائمين اللي بتكفي كل المحتاجين إن شاء الله. بشكرك أخت ماجدة. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير. حسن بغداد عبد القادر الأقصر البغدادي. أهلا وسهلا أستاذ أمان. أستاذ حسن، السعادة الحقيقية لأهل الخير أيوة. أن يضعوا ابتسامة على وجه المساكين والمحتاجين. أكيد يا أستاذة إيمان، إحنا في أنا في القرية عندنا جمعية، يعني تبع وزارة التضامن. هذه الجمعية بتتلقى مساعدات من أهل الخير برضو ورجال الأعمال. بنعمل حصر شامل للأسر الفقيرة والمحتاجة وكل المحتاجين، يعني بكل دقة وبكل أمانة. والمساعدات دي إما مادية مالية إما عينية. هايل. وبنوزع يعني مش بس بقريتنا، يعني ممكن بنتد لقرى مجاورة جنب مننا على حسب الاحتياجات اللي بنشوفها يعني. حلو قوي، يعني انتم بتبتدوا بالاقربين. قريتنا وبرضه الخير لو كتر وزاد الحمد لله بنوزع للقرى المجاوره جنبينا يعني. ربنا يزود، ده فضل من الله. وبنشكر بالمناسبه دي كل رجال الاعمال سواء في قريه البغدادي او في الحبيل او في البيضيه، كل اللي بيساهموا معانا يا استاذ ايمان ربنا يزيدهم خير، عشان يعني هم بيقدموا الخير فربنا هيزوده لهم ان شاء الله. محمد عبد الحي رشوان، افكار جميله بتخرج من الشعب المصري عند بدايه الشهر الكريم، كثره موائد الرحمن اللي بتكون في كل الشوارع وبتعبر عن الشعب اللي بيحب الكرم والخير، والشنط اللي بيخرجها الشباب، وفي حاجات جميله جدا بنشوفها، بنشوف شباب صغير سنه صغير واقف في الطرق ساعة الأذان بيفطر، بيوقفك لو انت ماشي بعربيتك او ماشي على رجلك، بيوقفك وبيديلك تمرة او بيديلك كوبات عصير. يعني هو فضل ان هو يفطر حد في الشارع عن ان هو يفطر وسط عيلته واهله. ربنا يزيدهم بركة ان شاء الله شبابنا الجميل ده. صباح الخير، مين معانا؟ الو، ايوه صباح الخير. صباح الخير يا فندم. مين يا فندم؟ كل عام وانتم بخير. انت بخير. مين؟ الحاج إبراهيم عبد الهادي، مدير عام سابق للتربية والتعليم قطب الصلاحات مركز بني عبيد. اهلا بيك يا حاج، اتفضل قول لنا فكرة. شهر رمضان سهلا فلقد تعلقت القلوب بك، اذا انت لم تزرع وابصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البدر. احنا محتاجين فكرة. اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا. شهر رمضان يا استاذة ايمان هو شهر الشعور بالفقير. شهر رمضان مسابقة إلى الجنة. ما احنا عاوزين فكرة عملية. أقول لك هل أيام الجاية تفضل معك دقيقة. أيها الصائم، شوربة ماء ومزجة لبن وحفن الطم وقليل من المال والطعام واللباس والفاكهة تهديها إلى محتاج هي طريقك إلى الجنة. نعم. إذن ما هي الحكمة من الصيام يا أستاذ إيمان؟ لو فهم المسلمون حكمة الصيام في شهر رمضان لوفر الأغنياء ما زاد عن حاجتهم طوال هذا الشهر الميمون وقدموه لفقراء المسلمين فأغناهم من الفقر وأطعمهم من الجوع وكساهم من الرعوة، وهناك يرضى الله عنهم ويرضيهم ويرفع المقت والغضب عنهم ويضع البركة والخير في أرزاقهم وأعمارهم، ويكونون بذلك حقا خير أمة أخرجت للناس. بشكرك يا فندم على مداخلتك معانا. عبد الله أرقورة بيقول أفكار خارج الصندوق مطلوبة جدا في الفترة دي، فكرت مع أهل الخير في منطقتي بدل ما نعطي المحتاج مبالغ أو مواد غذائية ونسبب لي شعور بالحرج ويتم استهلاكها، نقدم خدمات زي المساعدة في ترميم المنازل أو توصيل المياه أو الكهرباء أو النظافة وإكساب المعدمين عن طريق توفير مصدر رزق شريف من خلاله بيكتسبوا عيش حلال، زي ماكينات خياطة أو مساعدة في تجهيز محلات. أو يعني هي فكرة جميلة جدا، بشكرك عليها أخ عبد الله. جمال عبد المولى بيقول كل سنة والمستمعين بخير وشعب مصر بخير، شعب لا تعجزه أو تؤخره أفكار تقديم الخير لأنه شعب بيحب الخير بطبعه متى توفرت النوايا. أهم فكرة تبادل إفطار الجيران أو الأهل. بشكرك على كلماتك. هنا حسني، أهم حاجة في رمضان بلاش نتفرج على المسلسلات وخلي وقتها للصلاة وقراءة القرآن، وبلاش السهر لحد الفجر لأن ساعات النوم بتقل ولما تروح شغلك تبقى مش قادر ومش عارف تتعامل مع الناس. معنا اتصال، معنا اتصال يا أميني. صباح الخير. صباح الخير. السلام عليكم. مين معانا يا فندم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت طيب يا استاذ ايمان. وانت طيب يا فندم. مين؟ طلعت غريب من منصورة. اهلا يا استاذ طلعت، اتفضل. لا الصح الحمد لله، قول لنا فكرة يا فندم للخير. صحيح، انا بقول للمسلمين اجمع، العالم الاسلامي اجمع، يعني ناخد بالنا ان احنا مسلمين ونتقي الله في بعضنا، واللي الناس اللي معاها تخلي عينها على الفقير. نعم. هو ده شهر كريم، شهر فضيل فضله الله عن الأشهر كلها. نعم. المراعاة، ويجب على المسلم اللي بيفضل طول النهار وهو صايم يجيب من ده ومن ده ومن ده ومن ده ترشيد، يعني الترشيد يعني انت ما تفضل تجيب طول النهار وبعد الفطار ترمي اللي انت جبته ده استهلاك كله. يعني المفروض تاخد اللي انت هتستعمله. تمام. شربة مية وحباية بلح. نعم. خلاص انتهى وصلت لمرحلة الفطار. اما انت عملت لم طول النهار ومصاريف جامدة واستهلاك ومفيش فلوس. والحكومة ما بتغلية الدنيا. وده من ايه؟ من ان احنا بنصرف اصراف مالوش اي لازمة. خد اللي يكفيك بس. تمام يا فندم، انا بشكرك على كلامك. معوض الاهلاوي بيقول مفيش اغنية عن الشهر الكريم. انا عايز اقول لك ان في شهر رمضان كل اغنياتنا بتكون عن الشهر الكريم، فما تستعجلش بس خليك معانا وانت هتسمع اجمل الاغنيات الرمضانية على موجات البرنامج العام. احمد زكي بيقول رمضان شهر الخير والبركة والطاعة والصيام وتلاوة القرآن، ورمضان بيعتبر مصدر فرحة وسعادة للكتير صغير وكبير، بينتظر هذا الشهر بفارغ الصبر طول العام لكل ما فيه من روحانيات ولم شمل العيلة وصلة الأرحام. ومن ضمن الحاجات اللي بيقولها قوم بشراء كرتونة التمر ووزعها على جيرانك أول مرة بالشارع، ويمكن وضع علبة التمر في المسجد حتى يقوم المصلي بالإفطار عليها بعد صلاة المغرب. فكرة جميلة بشكرك عليها أخ أحمد زكي. محمد سامي محمد بيقول إحنا بنعمل تعبئة شنط رمضان وإفطار صائم وتحية جمهورية، كلام معلمين. يا بقيت رسالة مش واضحة، بشكرك عموما على رسالتك. كمان أبو بكر عبد المحسن بيقول فرصة العمل الثواب إننا نعمل كما وصانا رب العالمين في كتابه العزيز بالمسارعة للمغفرة وبذل كل ما يمكن من عطاء للأهل والجيران، وبذلك بتسود المحبة والرحمة ومساعدة الفقراء والأيتام. بشكرك على مداخلتك. احنا دلوقتي ساعتنا 9:45، نسمع أخبار خفيفة بعدها نرجع من تاني لكلماتكم، وكل سنة وانتم جميعا بألف خير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة بعد صباح الخير. يلا عناويننا كتير ونبدأها. وزير الثقافة يكرم الفائزين في سمبوزيوم النحت الأول بالمقاولون العرب. الأهرام نالت جائزة أوسكار الإعلام السياحي العربي. نائب وزير الخارجية اليوناني زرت الأهرام بدون حراسة وبدعو السياح لزيارة مصر. ضبط 99 قطعة أثرية قبل تهريبها بميناء الإسكندرية. إفطار 5 ملايين صائم في رمضان من مصر الخير، ويشمل تعبئة وتوزيع 200,000 كرتونة وإقامة 40 خيمة رمضانية إلى جانب إفطار المسافر بتوزيع 15,000 وجبة لتصل إلى 450,000 وجبة بنهاية الشهر. ولأول مرة بس أول قناة إذاعية خاصة بمتحف ملاوي، الإذاعة متحفية خاصة بالمتحف على اليوتيوب. الفكرة جاءت لإبراز القيمة الأثرية والحضرية للمتحف ورفع الوعي الأثري للجمهور. والمخرج علي عبد الخالق طالب بإنتاج فيلمين، الأول سينمائي والثاني تسجيلي، عن زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمصر، وقال إن مثل هذه الزيارات لا تتكرر كثيرا وتستحق أن يقدم عنها هذه الأعمال لتوثيقها، كما أضاف إنها حقا زيارة للتاريخ علينا أن نظهرها باحترافية لتظهر مكانة مصر السياسية والأمنية والدينية. والقوات البحرية تتولى نقل سمكة الشمس من نويبع إلى الغردقة. السمكة كانت تعرضت لهجوم من سمكة قرش مما أدى لفقدانها لإحدى زعانف الصدر اللي بتمكنها من الحركة. السمكة من أندر أنواع السمك على مستوى العالم، ولأنها ضمن القائمة الحمراء دوليا حيث أنها مهددة بالانقراض. مصر للطيران تنقل أثمن امرأة في العالم إلى أبو ظبي، إيمان عبد العاطي. إيمان عبد العاطي فقدت 300 كيلو من وزنها ال 500 و طبيبها قال هيكلها العظمي ضعيف. إيمان هتتنقل لأبو ظبي لاستكمال رحلة علاجها عن طريق مصر للطيران. وهذا مواطن بمدينة الغردقة يحتفظ بعملات ورقية يرجع تاريخ إصدارها لعشرات السنين، ومنها جنيه طبع منذ 89 عام. صاحب العملات رفض بيع هذه الأوراق النقدية مقابل مبالغ كتيرة جدا طلب شرائها سائح أجنبي شاهدها معه، وقال هذا المواطن المصري: لن أفرط في أوراقي النقدية وسأتركها لأولادي وأحفادي. متحف موسيقار الأجيال مجانا حتى 10 مايو في إطار حرص الأوبرا على إحياء ذكرى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. سمرة ونور. سمرة ونور المغامران اللي بيستعدان لتحدي جديد، وهو المشاركة في تحدي الأطلنطي لعبور 5000 كيلومتر بحري بالتجديف الحر بدون مساعدة. تحدي المحيط الأطلنطي يعرف بتحدي التجديف الأكثر صعوبة في العالم، والسباق سباق سنوي. من أخبارنا الرياضية، مصر تحتفظ بالمركز 19 في تصنيف الفيفا. الأهلي يفوز على فريق طلائع الجيش المجتهد 2-1 في الوقت الرائع. رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم: مصر قلب العرب وتبادل تنظيم البطولة في السنوات القادمة. وانطلاق بطولة أفريقيا للجودو بالقاهرة حتى 8 مايو، والبطولة بيشارك فيها 10 دول. على موجة البرنامج العام، حلقة خاصة جدا فيما طلبتم الاستماع إلي، الحلقة بمناسبة إحياء ذكرى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. إذن كل أغنيات الحلقة من مؤلفات محمد عبد الوهاب، والأغنيات حتكون لعبد الوهاب، فيروز، سمير، سمية قيصر، عبد الحليم، فايزة أحمد، وأم كلثوم، وما يطلبوا المستمعون 10 و5 مع منى بطاح. على موجتنا طبعا، موجة البرنامج العام، الساعة 9:30، نهاية الأسبوع مع أمل مصطفى، أهم أحداث الأسبوع وتعليق ضيوفنا الكرام على الهواء مباشرة. الساعة 12:15 هنكمل احتفالنا بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وحلقة خاصة من الأوتار الموسيقية، وضيف السهرة دكتور خيري عامر وكيل كلية التربية الموسيقية. أوتار موسيقية 12:15 مع نازلي دسوقي. الساعة 12:15 حوارات التاء المربوطة مع الإذاعي عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد. ضيفة التاءات المربوطة دكتورة عزة هيكل. دكتورة عزة تكمل حكايتها مع التاءات المربوطة، الشاعرة المبدعة، المرأة، المصلحة في الزواج، وغيرها من المصطلحات اللي كلها تاء مربوطة. والساعة 4 صباحا المنوعات الدرامية التي نتمناها لكم، منوعات سعيدة تقضون معها أجمل الأوقات. شكرا شكرا لكم مستمعينا، وغدا إن شاء الله لقاء جديد من خلال هذا اللقاء اليومي. أخبار خفيفة، أماني هلال، بشكرك. أخبار خفيفة. كتر خير الناس. الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة لك كل خير. انت فعلا خير اقل شيء في ايديك يبان لك صغير بيكون في قلب الناس تأثير كبير. كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافية وعايزة لك كل خير. انت فاعل خير اقل شيء في ايديك يبان لك صغير بكله في قلب الناس تأثير كبير. مد ايديك معايا مفيش مقدرش مفيش كفاية فكرة صغيرة بتتغير حاجات كتير. شجع غيرك هيكتر خيرك يملى الدنيا نور ويجيلك واللي النهاردة قدمته راجع بكرة ليه. ما تعودناش في الخير نفاصل ولا بنساعد باللي فاضل ما بنبخلش بأغلى شيء نقدر عليه. قدم خيرك بضمير مسامح ده اللي في ايدنا يومين ورايح لكن الخير هيفضل عايش سنين كتير. ويا رسائل حضراتكم يا رب نقدر نكملها. سيد علي بيها نينا كل سنة وانت طيب. عابر سبيل بيقول الحلقة موجهة لمن لديهم القدرة لعمل شنطة رمضان. ابدا مش ده هدف الحلقة او اللقاء اللي احنا فيه. هدفه ان كلنا نكون في تكافل وتراحم اقلها بسمة اقلها ان انت تساعد غيرك اقلها ان انت تقضي حوائج حد محتاج لك. مش نقصد ابدا المساعدة ان انت تقدم مساعدة مادية او عينية وربنا يقدرك على فعل الخير يا عابر سبيل. محمد صالح بيقول تحياته لفريق العمل بشكرك وبيدعو لمصر بالخير. وهي كمان حسن عز بيقول بإيجاز الفكرة هي أننا نفعل الخير ونحفز الآخرين على فعله. تمام هو ده هدفنا يا أخي حسن بشكرك على هذه الرسالة. سيد أحمد بيقول لو أفطرنا صائم ولو بشق التمرة مثلا لكل واحد يتبرع بكيلو تمر شيء بسيط جدا يتم توزيع حصيلة التمر المجمع بمعرفة ناس مصدر ثقة لعابري السبيل لأخذ ثواب عظيم إفطار الصائم. فعلا فكرة جميلة. كنا بنتكلم عن الشباب اللي بيفطر عابري الطرق في أثناء أذان المغرب. ربنا يزيدهم خير يا رب. أم مريم بتقول فكرة العمل الخير مش لازم نكسب من السلعة اللي بنباعها كفاية نكسب ثواب من ربنا وبكده هنكون عملنا الخير. دي بقى لمن يقوم بالتجارة ما تستغلوش ظروف الناس واتقوا ربنا في اللي مش قادر ان هو يعني يتحمل غلاء المعيشة. ماهر حمزة بيهنينا بالشهر الفضيل واللي بيتسابق في كل فعل لتقديم الخير. بيقول ما بنساش أبدا ذكرى معركة أكتوبر 73 حيث كان الإخوة الوطنيين الذين ليس لهم صيام بيشاركونا وبيوفروا لنا طعام وشراب بيعطونا. الله الله على هذه الذكريات الجميلة طبعا. ولا ننسى أبدا إخواتنا اللي كانوا بيحمونا في ثورة 25 يناير والناس بتصلي وهم الظهير اللي بيحمي الشعب المصري. ده شعب جميل كله ظهير لبعضه. إبراهيم شوقي حجر تحياته للفترة وبيقول أعتقد إن المصريين قادرون على عمل الخير قولا وفعلا مش بس في رمضان بس طول العام. شعب بيعشق الحياة والحب وكل ما هو جميل. خلونا نتذكر دايما روح أكتوبر وكيف كان يتعامل المصري كلهم مع بعض المصريين كلهم مع بعض بود واحترام متبادل. صباح الخير وصباح الخير على حضرتك. رسائلكم كانت جميلة جدا كلها كانت بتحس على فعل الخير. ربنا يقدرنا ونكون كلنا من فاعل الخير. وبحتاج لك وتحتاج لي ما بيننا ألف حلقة وصل وبشبه لك وتشبه لي فحب الخير وتبت الأصل ماليش غيرك أكيد لكن محدش فينا مختار حد. أنا وإنت حكاية ناس ما أسمين الحياة مع بعض وجودك شيء مكملني لأن الوحدة مش حقدر ملامحك كلها مني يدوب الاسم متغير. وتحتاج لي، الدنيا كده هات وخد. خد مش لازم تكون أبدا مال أو فلوس، لا خد حنان، خد حب، خد مساعدة، خد أمور كتيرة جدا، خد بسمة، خد عطف، مش لازم أبدا يكون العطاء عطاء مادي. وانا بغسل لك ثيابك دلوقتي على بابي وانا بكرة على بابي. يعني فريق العمل أعطانا جرعة إيجابية بما قدمه أماني هلال مهندسة الصوت وداليا محمود مخرجة اللقاء، قدموا لنا فقرات جميلة جدا موسيقية كلها بتحض على الخير. ربنا دايما يجعلنا يا رب من أهل الخير. وبحتاج لك وتحتاج لي، ما بينا ألف حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي في حب الخير هيفضل دايما. حلقات الوصل ما بيننا وبينكم هي ميكروفون البرنامج العام. شكرا لكم ودائما نلتقي على خير، لقائي معكم الجمعة القادمة إن شاء الله. أنا إيمان عبد الحليم بأحييكم وبقول لكم كل سنة وإنتم بألف خير وصحة وسعادة. مروة أمين هتكون معكم في الفترة القادمة، يعني كل ثقة وإيمان إنها هتقدر تساعدكم إن شاء الله. شكرا لكم.